بماذا ألحقت؟ ألحقت بإن لكن وأن في أي شيء؟ لا وش عمل؟ لا محمد نعم سلحق لأن إذا استكملت منصوبها استكملت معموليها فجزء الرحلة بأنه إذا عطف نعم إذا عطف على منصوبه أن بعد أن تستكمل فجزء الرحلة إذا عطف على اسمها بعد استكمال الخبر نعم. يجوز فيه في المعطوف وجهان النصب والرفع كذا كم الذي يلحق اثنين اثنين ولا اثنان طيب ما معنى قوله من دون ليث ولعل وكان يعني ان ليث ولعل وكان لا تعمل عمل ان في جواز المسلم لا معطوف على اسمها إيه؟ ولكن عموليها إيه؟ لا يجوز كذب الا وجه وحده والنصر تمام نريد مثال لذلك الوسم على لكن نعم نرجع العطف على اسمه على اسمه محمد وزيد كذا وزيد ولا يجوز العيد اذا نقل من دون ليت ولعل وكان يجوز كيف يجوز لكن نعم لكن إذن يجوز وجهها لكن لكن لكن زيدا ومحمد ويجوز نعم طيب أن عبد الله علمت أن وعمرا ويجوز عمرا صحيح جماعة طيب من دون من دون ليث ولعل وكأن مثال ليث غلط هذا بعد الاستكمال العطف هنا بعد الاستكمال ليت زيدا قائما وعمرا كذا ويجوز وعمر لماذا ناصر صحيح لان لو قلنا وعمر لا اختلف المعنى انا اتمنى ان زيدا قائم وكذلك عمر لكن لو قلنا وعمر خرج عن نطاق التمني طيب لعل شرافي من دون ليث ولعل لعل لعل عمرا لعل الطالبه لعل الطالبه يفهم واقول أخشى أن تقول وأقوم معطوف عليها أو على علم لا يجوز لعل الطالب هات مثال بس وبعدين نشوف يجوز ولا ما يجوز لعل الطالب يفهم فاهم لعل الطالب فاهم وأخاه وأخاه ولا يجوز أخوه لماذا يختل المعنى اختلاف المعنى